أجمعين. نسأل الله تعالى أن يلهمنا السداد وأن ينفعنا بقراءة هذا الكتاب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملهم للصواب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الناطق بالحكمة وفصل الخطاب. يعني هذا يسمونه براعة استهلال، يعني يعطيك في المقدمة مضمون ما سيتكلم عنه في البحث. فالمنطق هو الحكمة وهو فصل الخطاب، كلام الفصل يعني. وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان على الدوام. وبعد، فيقول أحمد الزمنهوري: بلغه الله الآمال، وإيانا جميعا إن شاء الله، ورزقه التوفيق في الأقوال والأفعال. قد سألني بعض الطلبة المبتدئين أن أشرح سلم المنطق، يعني هذا الكتاب الذي سماه صاحبه السلم في علم المنطق، شرحا يكون في غاية اللين، لا يكون صعبا، يستغرق على الأفهام، وأن لا أزيد على حل ألفاظه، يعني أن لا يطيل في شرحه، ليظفر بفهم معناه من هو من حفاظه. فأجبته لذلك مستعينا بالقادر المالك، مسميا له بإيضاح المبهم من معاني السلم، طالبا من السميع البصير أن ينفع به كما نفع بأصله. طبعا المبهم معناه إيش؟ الغامض، يعني كما طلب منه لا يريد أن يتوسع في الشرح، لأن الذين يحفظون هذا النظم يرغبون أن يعرفوا معانيه، فإذا طال عليهم الشرح ضاعوا في ذلك. لا أصار. طلب من السميع البصير أن ينفع به كما نفع بأصله، إنه على ذلك قدير. قال رحمه الله تعالى، يعني صاحب السلم الأخضري: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب، وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة. أقول الحمد، يعني من قوله الحمد لله، الحمد لغة الثناء، يعني من حيث المعنى اللغوي معنى الحمد حمد. قال: الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته. الثناء قد يكون في الخير وقد يكون في الشر، جاء في الحديث لما مر بالجنازة أثنوا عليها خيرا، ومر بأخرى فأثنوا عليها شرا، وإن كان يغلب إطلاقه على الوصف مع من خير، يعني على الخير. الحمد لغة يعني في اللغة، الثناء بالكلام يعني باللسان، الثناء بالكلام، بعضهم يقول باللسان، على المحمود، على الذي نحمده، على الذي نثني عليه بجميل صفاته. فحين نثني عليه بجميل صفاته فهذا هو الحمد. وعرفا في الاصطلاح فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، هذا الحمد فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الحامد أو غيره، هو من حيث هو منعم فيثنى عليه بسبب إنعامه، سواء أكان هذا الإنعام على الحامد أم على غيره. يقول فلان كريم ولعله لم ينلك من كرمه شيء، يسمى كلامك حمدا. قال: والشكر لغة، اللغة هو الحمد اصطلاحا. يعني التعريف الاصطلاحي للحمد هو المعنى اللغوي للشكر، مع إبدال الحامد بالشاكر. يعني في اللغة معنى الشكر، نعم، شكر يشكر، فعل فعلا ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الشاكر أو على غيره. قال: وعرفا في الاصطلاح صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله، هذا معنى الشكر في اصطلاح العلماء. ولذلك قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، لأن هذا المعنى يعني لا يستطيع فعله إلا القليل من الناس، أو لا يأتي به إلا القليل من الناس. صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من النعم، نعم، الخلقية والكسبية، إلى ما خلق لأجله، لا يصرف بصره إلا في مرضاة الله، ولسانه في مرضاة الله، وهكذا. قال: وتحقيق الكلام على البسملة. وما تكلم هنا عن البسملة، إنه بسم الله الرحمن الرحيم، بسمي والحمد واللفظ الجلالة إلى آخره، ما تكلم عنه. وتحقيق الكلام على البسملة والحمدلة والشكر والمدح لغة وعرفة، والنسبة بين الثلاثة في رسالتنا كشف اللسان عن مخدرات الأفهام. يعني له رسالة في هذا المعنى. قال: والله الحمد لله، نعم، والله لفظ الجلالة علم على الذات الواجب الوجود الذي لا بداية له ولا نهاية له سبحانه وتعالى. فهذا معنى الواجب الوجود، وجوده لذاته لا لغيره. الحمد لله الذي قد أخرج. قال: وأخرج بمعنى أظهر، والنتائج أخرج نتائج الفكر، نعم، النتائج جمع نتيجة، وهي النتيجة يعني المقدمة اللازمة للمقدمتين، تكون هناك مقدمة أولى ومقدمة ثانية يلزم عنها مقدمة ثالثة. ربما يعبر كما سيأتي معنا عن المقدمة بالقضية، نعم، على كل حال، لأن هذه النتيجة قد تكون مقدمة لغيرها. قال: النتائج جمع نتيجة، والنتيجة وهي يعني النتيجة، وهي النتيجة يعني المقدمة اللازمة للمقدمتين، مقدمة تلزم عن مقدمتين، كالعالم حادث، هذه مقدمة لزمت، نعم، اللازم لقولنا العالم متغير وكل متغير حادث. العالم متغير، هذه مقدمة مسلم بها، والحس دليل عليها لا يستطيع أن ينكرها أحد. العالم متغير، قبل ساعة لم يكن الحال على ما هو عليه الآن، طالما أنه متغير فهو حادث، نعم، العالم متغير وكل متغير حادث، فينتج ماذا؟ يعني نطرح الزيادة، نطرح المتكرر من المقدمات، نسقط المتكرر، تطلع النتيجة إيش؟ العالم حادث. هذه النتيجة قد تكون نتيجة مقدمة لقياس آخر، فنقول: وكل حادث، العالم حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، فللعالم محدث، نعم، وهكذا. لذلك سماها مقدمة. قال: لقولنا العالم متغير وكل متغير حادث. والفكر أخرج نتائج الفكر، والفكر حركة النفس في المعقولات، يعني إشغال الذهن في الأمور المعقولة وليست الأمور المحسوسة، الأمور التي يدركها العقل. وحركتها في المحسوسات تخييل، بالنسبة للمحسوسات حين تشغل ذهنك بالمحسوسات فهذا إيش؟ تخييل وليس فكرا. نعم، أنت تعرف الجامع الغواص يبقى في ذهنك في يوم من الأيام إذا سافرت إلى بلدك، نعم تشغل ذهنك في تصوره، فهذا إيش؟ تخيل، لأنك تدرك أو تعلم هذه الصورة. فحركة الفكر، حركة أو حركة النفس في المحسوسات، هذا إيش؟ تخيل، لأنك تجعل في ذهنك خيال لهذه المحسوسات التي عرفتها وأحسست بها. أما حين تشغل ذهنك في المعقولات فهذا إيش؟ هو الفكر. قال والأرباب أخرج نتائج الفكر لأرباب. الأرباب جمع رب، والمراد به هنا الصاحب، نعم، لأرباب الحجة يعني أصحاب الحجة، أصحاب العقول. طبعا كلمة رب، نعم، تستعمل مضافة لغير الله تعالى، بينما مطلقة أو معرفة بأل لا تطلق إلا على الله تعالى. لا نقول الرب إلا لله تعالى، ولا نقول رب إلا لله تعالى. قال والحجة العقل وهو مقصور، يعني هكذا الحجة. فالألف الأولى قد أخرج بالإطلاق، أما الألف الثانية في الشطرة الثانية فهي من أصل الكلمة. ومعنى البيت الحمد لله الذي أظهر لأرباب العقول نتائج أفكارهم. أظهر لأرباب العقول، لأصحاب العقول نتائج أفكارهم، أشغلوا نفوسهم أذهانهم فخرجت معهم هذه النتائج. قال وفي ذكر النتائج براعة استهلال، لأن المنطق كله من أوله إلى آخره المراد منه القياس المنطقي، والقياس المنطقي من أجل الحصول على نتائج صحيحة ومسلم بها. القياس هو الأصل في بحث المنطق، هو القياس المنطقي، والقياس المنطقي الغاية منه أن يتوصل إلى نتائج صحيحة وسليمة ومسلم بها. فإذا يعني غاية هذا العلم هو إيش؟ النتائج. فقدم لنا من أول البحث ذكر النتائج، فهذا ما يسمى براعة استهلال، استهل حديثه ببيان الغاية من هذا الموضوع. قال وفي البيت سؤالان، الأول لما حمد بالجملة الاسمية ولم يحمد بالفعلية، قال الحمد لله ولم يقل أحمد الله، هذا سؤال. الثاني لما قدم الحمد على لله مع أن تقديم الاسم الكريم أهم، تقديم الاسم الكريم أهم. قال والجواب عن الأول، إن لماذا حمد بالجملة الاسمية، أنه حمد المولى لذاته، يحمد الله تعالى لذاته لا لإنعامه ولا لغير ذلك، لأن ذاته تستحق الحمد سبحانه وتعالى، وذاته سبحانه ثابتة مستمرة. حين يكون الحمد على صفة متجددة نحمد بالفعل الذي يدل على التجدد، أحمد فلان لأنه فعل معي كذا وكذا، نعم. أما الحمد لله تعالى، نعم، على ذاته، لأن ذاته تستحق الحمد، وذات الله تعالى دائمة مستمرة، فاللائق أن تمدح بما أو أن تحمد بما يدل على الثبوت والاستمرار، وهو الجملة الاسمية. قال فناسب الحمد بالجملة الدالة، فناسب الحمد بالجملة، نعم. والجواب عن الأول أنه حمد المولى لذاته وذاته سبحانه ثابتة مستمرة، فناسب الحمد، يعني ناسب الحمد هذا المعنى، أو ناسب الحمد بالجملة الدالة على الثبات والدوام، وهي الجملة الاسمية. قال وعن الثاني، إنه لماذا قدم الحمد على لفظ لله، لأن المقام مقام الحمد، والآن في مقام حمد لله تعالى، وإن كان ذكر الله أهم في نفسه فقدمت الأهمية العارضة على الأهمية الذاتية. يعني الآن نحن في أي مقام؟ في مقام الحمد لله تعالى، فهذا الأمر هو الذي نعم يقتضيه الحال، فالمقام يقتضي نعم بيان ما يتناسب معه. المقام الآن مقام حمد لله تعالى، الحمد صفة عارضة، أما لفظ الجلالة الله تعالى نعم يعني شيء ثابت نعم. فالكلام البلاغة مراعاة الكلام لمقتضى الحال، فهو الآن مثلا يتكلم عن علم المنطق، فلا يناسب أن يقدم بكلامه مدح لعلم الفقه، إنما يناسب ماذا؟ أن يقدم كلاما لعلم المنطق. فهو طالما في مقام الحمد فيناسب أن يقدم الحمد. قال بأن المقام مقام الحمد، وإن كان ذكر الله أهم في نفسه فقدمت الأهمية العارضة على الأهمية الذاتية مراعاة للبلاغة التي هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. قوله وحط عنهم بمعنى أزال، ومن في قوله من سماء العقل، أحط عنهم من سماء العقل بمعنى عن، من سماء يعني عن سماء العقل، أزاح عن سماء العقل بمعنى عن، وهي ومجرورها بدل مما قبله، يعني من سماء بدل من قوله عنهم، يعني يصبح المعنى أن يقال وحط عن سماء العقل بدل أن يقول عنه، لكن للتأكيد ولتتم البيت. قال وهي ومجرورها بدل مما قبل، أي أزال عن عقلهم الذي هو كالسماء، يعني سماء العقل الأصل عن عقلهم الذي هو كالسماء، فالسماء مشبه به، يشبه العقل بالسماء، لكن ماذا فعل؟ قدم المشبه به وأضافه إلى المشبه، قدم المشبه به وعقل كالسماء، المشبه العقل والمشبه به السماء، فحذف أداة التشبيه التي هي الكاف وقدم المشبه به، وهذا يكون أبلغ في المعنى، وأضافه إلى المشبه، فقال سماء العقل والأصل نعم عقل كالسماء. قال عن أي أزال عن عقلهم الذي هو كالسماء، أي ما المعنى الجامع بينهما؟ قال بجامع، لأنه دائما هناك معنى مشترك، وجه الشبه بين المشبه والمشبه به. قال بجامع كون كل منهما محلا لطلوع الكواكب، العقل محل لطلوع الكواكب والسماء محل لطلوع الكواكب، فكواكب العقل معنوية وهي المعاني والأسرار، وكواكب السماء حسية، واضحة معروفة. قال والأصل من عقل كالسماء، فحذفت أداة التشبيه وأضيف المشبه به للمشبه بعد تقديمه عليه، يعني بعد تقديم المشبه به على المشبه، هي أصلها عقل كالسماء، فحذفنا أداة الشبه نعم، وقدمنا المشبه به الذي هو السماء، أضفناه إلى العقل وصار إيش؟ سماء العقل. قال وهذا العمل جار في قوله من سحاب الجهل، يعني نفس العمل الذي عمل بقوله سماء العقل نفسه نعم عمل بقوله سحاب الجهل، أصله جهل كالسحاب، جهل كالسحاب، والمعنى الجامع بينهما أن الجهل نعم يحول دون المعرفة، والسحاب يحول دون رؤية السماء، أيضا سحاب نعم جهل كالسحاب، حذفنا أداة الشبه، أداة التشبيه بالكاف، نعم، قدمنا المشبه به الذي هو السحاب وأضفناه إلى المشبه الذي هو الجهل، إذ أصله من جهل كالسحاب، ففعل به ما تقدم من حذف الأداة، تقديم المشبه به وإضافته إلى المشبه. والجامع بين الجهل، المعنى الجامع وجه الشبه، بين الجهل مع الذي هو عدم العلم بالشيء، الجهل ما هو؟ عدم العلم بالشيء، والسحاب ما هو وجه الشبه بينهما؟ كون كل منهما حاجز، السحاب يحول دون رؤية السماء، والجهل يحول دون إدراك الأشياء. قال: ومعنى البيت وحط عن عقولهم التي هي كالسماء كل حجاب، أي حائل من الجهل الذي هو كالسحاب، يعني أزال الجهالات عن عقولهم فبرزت لهم النتائج والأفكار. قال: وفي هذا البيت سؤالان، أيضا يعني هناك سؤالان يريدان على هذا البيت. الأول: عطف حط على أخرج من أي قبيل؟ قال: أخرج نتائج الفكر، وقال: وحط عنهم. ما هو المعنى الجامع بين المعطوف والمعطوف عليه؟ الثاني، السؤال الثاني: أن الجهل أمر عدمي والسحاب أمر وجودي، وشبه إيش؟ الجهل بالسحاب. الجهل أمر عدمي لأنه عدم العلم بالشيء، والسحاب أمر وجودي حسي، نعم. قال: ولا يصح تشبيه العدمي بالوجودي، فكيف تشبه الجهل بالسحاب؟ والجهل أمر عدمي لأنه عدم العلم بالشيء، والسحاب أمر وجودي. قال: والجواب عن الأول، يعني عن عطف حط على أخرج، أنه من قدير عطف السبب على المسبب، لأن إزالة الحجاب سبب في إظهار النتائج. متى يظهر العلم؟ نعم، متى تظهر السماء؟ إذا أزيح السحاب. ومتى تخرج نتائج الفكر؟ حين يزال الجهل. فإذا إزالة الجهل سبب لخروج نتائج الفكر، فهنا عطف السبب على المسبب، خروج نتائج الفكر مسبب، سببه ما هو؟ إزاحة إيش؟ الجهل. فإذا صار من عطف السبب على المسبب. قال: وعن الثاني، انه كيف شبه الجهل بالسحاب، والجهل امر عدمي والسحاب امر وجودي. قال: وعن الثاني بان الجهل كما يقال فيه عدم العلم بالشيء فيكون امرا عدميا، يقال فيه ادراك الشيء على خلاف ما هو به، ادراك الشيء على خلاف ما هو به، وإن كان بعضهم يسمي هذا الثاني جهلا مركبا، عدم العلم بالشيء هو الجهل، أما أن يدرك الشيء على خلاف ما هو عليه فهو جهل مركب، فهو في هذه الحال يجهل، ويجهل أنه يجهل لأنه ظن أنه أدرك لكن أدرك على خلاف الواقع. إذا حسب التعريف الثاني، إدراك الشيء على خلاف ما هو به لا يكون أمرا عدميا بل يكون أمرا وجوديا. قال: فلم يكن عدميا فصح التشبيه، يعني ليس عدميا محض، من وجه يمكن أن يكون أمرا عدميا، من وجه آخر إذا قلنا هو عدم العلم بالشيء فهو عدم، أما إذا قلنا إدراك الشيء على خلاف ما هو به فيكون أمرا وجوديا. قال: فصح التشبيه. قوله: حتى بدت، نعم، وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، حتى بدت لهم شموس المعرفة، قال أي ظهرت بدت، يعني ظهرت غاية للحط، حط عنهم يعني أزال، أزال هذه السحب، نعم سحاب الجهل، إلى إيش؟ أن ظهرت لهم شموس المعرفة. إذن غاية الحط ما هي؟ نعم الظهور. غاية الحط، نهاية هذا الحط لهذا الجهل، هو أن ظهرت لهم هذه المعارف، حتى بدت لهم شموس المعرفة، أي معرفة كالشموس، ففعل به ما تقدم، يعني كما فعلنا بسحاب العقل وفعلنا بسماء العقل وسحاب الجهل، من حذف أداة الشبه وتقديم المشبه به وإضافته للمشبه. قال والمخدرات، حتى رأوا مخدراتها، نعم المستترات، المخدرات المستترات، ذوات الخدور، يعني ذوات الخدور كالبكر في خدرها. الخدر كان عبارة عن ستر يوضع في جانب البيت، فكانت تجلس خلفه البكر في الجاهلية قبل الإسلام، نعم كان الحياء موجود نعم أكثر مما هو عليه في بعض المجتمعات اليوم، نعم فإذا جاء ما في شيء اسمه حجاب وشيء من هذا القبيل، وبيجتمعوا الناس وبيحكوا أشكال وألوان، نعم أو إذا جاءوا ليخطبوا هذه البكر فهي تخشى أن تجلس أمام الرجال، فماذا تفعل؟ يجعلون لها سترة في جانب البيت تجلس خلفه، هذا الستر يسمى خدرا، يعني هو خاص بهذا المعنى، ليس أي ستر يقال له خدر، لا إنما الستر الذي تختبئ خلفه البكر حياء، نعم ولذلك يقولون كالبكر في خدرها، لأن الأصل يعني أن يكون الخدر للأذكار. قال والمخدرات المستترات، وطبعا يعني هنا في معنى أن نشبه إيش الأفكار التي تبرز بالمخدرات، يعني بالأفكار، واضح؟ لأن أشياء جديدة تبرز، كل شيء يقال عنه إيش بكر، وهي عرض بكر يعني بعد لم تستخدم في الحراسة، نعم هذه الصنعة بكر، يعني ما سبق لها نظير. وكذلك هنا البكر أيضا لم يسبق أن نفذها الرجال، فلذلك يشبه بها كل شيء جديد، كل شيء جديد يشبه بالبكر. قال والمخدرات المستترات، لأن الخدر معناه الستر، نعم الستر بالكسر اسم، أما المصدر الستر، ستر يستر، سترا مصدر، لكن الشيء بالذات يقال له ستر. قال ومنكشفة ظاهرة، حتى رأوا مخدراتها منكشفة، ظهرت لهم هذه إيش المعارف، وظهرت لهم هذه النتائج وهذه الشموس. قال والمقصود من البيت انتهاء زوال الحجاب عن عقولهم، ألم يقل غاية للحظ، فانتهى زالت هذه الحجاب بالكلية، انتهاء زوال الحجاب عن عقولهم لظهور شمس المعارف التي كانت مستترة لدقتها، هذه المعارف دقيقة ظهرت الآن فأزاحت كل أنواع الحجوب. قال وفي هذا البيت سؤالا، كثر خيره يعني في كل بيت حيعملنا سؤالين. قال الأول أن البيت الأول يغني عن البيت الأول، الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الفجة، أنه ظهرت هذه نتائج الفكر وأصبحت واضحة، فنفس المعنى الذي قاله حتى بدت لهم شموس المعرفة إلى آخره. الثاني، السؤال الثاني، أن البيت الأول يغني عنه، يعني يغني عن البيت الثالث. السؤال الثاني، فكان الأولى بعد أن وقع منه ذكره، هو كان يغني عنه البيت الأول، أما وقد ذكره فكان ينبغي أن يقدمه بعد البيت الأول، فكان الأولى بعد أن وقع منه ذكره أن يذكر الأول بجنبه أو يذكره بجنب الأول، لكون كل منهما مسببا عن إزالة الحجب. ظهور نتائج الفكر مسبب عن ماذا؟ عن إزالة الحجب، وبدو شموس المعرفة مسبب عن إزالة الحجب. فالبيتان متقاربان، فكان ينبغي أن يكون أحدهما بعد الآخر، إما أن نقدم البيت الثالث بعد الأول أو أن يؤخر البيت الأول نعم إلى أن يكون قبل البيت الثالث. بل لكون كل منهما مسببا عن إزالة الحجب. قال: والجواب عن الأول، أن البيت الأول يغني عنه، أن النتائج في البيت الأول أعم من أن تكون بعيدة مستورة بسبب دقتها أو لا. نعم، النتائج نعم يمكن أن تكون يعني قريبة، ويمكن أن تكون بعيدة، ويمكن أن تكون دقيقة، ويمكن أن تكون جلية، فإذا المعنى هناك أعم. وما في البيت الثاني خاص بالمستورة البعيدة، فلم يغني البيت الأول عنه، يعني صار ذكر الخاص بعد العام أو التخصيص بعد التعميم. نتائج الفكر منها ما هو بعيد ومنها ما هو قريب. نعم، أما هذه المخدرات هي بعيدة ومستترة، فلذلك صار معناها مختلفا بعض الشيء عن الأولى، فذكر الخاص بعد العام. قال: وعن الثاني، إن لما إذا لم يقدم البيت الثالث قبل الثاني؟ بأنه قدم البيت الأول حرصا على براعة الاستهلال، يعني لو أخر قد أخرج نتائج الفكر لا يكون قد أتى ببراعة الاستهلال التي هي المشيرة إلى موضوع البحث الذي يتكلم فيه في أول كلامه. لو أخر البيت الثاني فمعنى ذلك يكون البيت الأول لو أخره يفوته هذا المعنى، وهو براعة الاستهلال، لأن براعة الاستهلال أن يأتي أن يشير إلى مضمون بحثه في أول كلامه. قال: لأنه قدم البيت الأول حرصا على براعة الاستهلال، فلم يتأتى جعله بجنب البيت الثالث، واضطر، يعني قيل لماذا لم تقدم البيت الثالث إذن؟ قال: واضطر إلى تأخير الثالث لكونه غاية لما قبله، لأنه قال إنه إيش حتى بدأ هذه الغاية نهاية إيش الحظ ونهاية إزالة هذه السحب عن سماء المعرفة. فلو قدم أيضا البيت الثالث ما بتحقق هذا المعنى. البيت الثالث نهاية ما أشي ما ذكر في البيت الثاني، فكيف يقدم النهاية على البداية؟ طبعاً إيه؟ حط عنه، أزال عنهم سحب الجهل. إلى أين كانت نهاية هذه الإزالة؟ حتى بدت. فهل يقول حتى بدت لهم شموس المعرفة قبل أن يقول حط عنهم من سماء العقل؟ ما بتناسب، يكون قدم النهاية على البداية. قال: واضطر إلى تأخير الثالث لكونه غاية لما قبله، فلم يتأتى جعله بجنب الأول. والله تعالى أعلم. الثاني نعم، قال: الثاني فكان الأولى بعد أن وقع. إيه هو يعني إذا حب واحد يمشي يظن أن قوله أن البيت الأول يغني عنه الثاني، لا، ولي مراد يغني البيت الأول يغني عن الثالث، فيعني هنا لا بد لك من أن تقف. نعم، السؤال الثاني: طالما أن البيت الأول نعم لا يغني عنه هكذا بدي أقدر، فكان الأولى نعم، يعني بدنا نلاقي تأويل لكلمة الفاء، هو لو حذفت الفاء ما بيعرف عندك الإشكال. لو قال الثاني كان الأولى بعد أن وقع فما بيجي هذا الإشكال. أما قوله فكان فمعنى ذلك في هناك كلام، لأنه فكان يعني في عطف، فأين على ماذا عطفت الفاء؟ فالتقدير إنه فإذا كان البيت الأول لا يغني عنه، طالما أن البيت الأول لا يغني عنه فكان الأولى إلى آخره، فهو يعني حذف المعطوف عليه وأتى بالمعطوف. نعم. ثم قال نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام. نحمده جل الله سبحانه وتعالى على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام. من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات العلى محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى صلى الله عليه ما دام الحجى يخوض من بحر المعاني لججا. نعم. ما دام الحجى المفرد الحجى العقول، نعم الجمع ايش؟ جمع العقول الحجى، ما قال ايش الحجى؟ نعم العقل. نعم اذا الحجى ايضا صلى عليه ما دام الحجى يخوض من بحر المعاني لججا وآله وصحبه ذوي الهدى من شبهوا بأنتم في الاهتداء. قوله عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم. أقول حمد المولى سبحانه وتعالى حمدا مطلقا أولا، أول ما قال الحمد لله، نعم حمد إيش مطلقا، وحمده حمدا مقيدا ثانيا. الحمد المقيد نعم حمد نحمده جل على الإنعام بنعمته، يعني لأنه أنعم علينا. هناك حمد لذاته سبحانه وتعالى، نعم، بينما الآن نحمده بمقابل النعمة التي أنعم بها علينا، والحمد بمقابل النعمة واجب، الحمد بمقابل النعمة واجب، بينما الحمد على الإطلاق مندوب. قال ليحصل له الثوابان، المندوب على الحمد الأول والواجب على الحمد الثاني. حين يكون الحمد بمقابل نعمة على الحامد يكون هذا الحمد واجبا، لكن حين يكون الحمد على المنعم لإنعامه مطلقا فيكون هذا الحمد مندوبا. فهنا جمع بين الواجب والمندوب. وليكون شاكرا ربه، وليكون شاكرا ربه على إلهامه للحمد الأول، لأن إلهامه إياه نعمة تحتاج إلى الشكر عليها. كونه ألهمه أن يحمده أولا فهذه نعمة تحتاج إلى حمد أيضا وتحتاج إلى شكر. وقوله جل بمعنى عظم، نحمده جل بمعنى عظم على الإنعام. قال والإنعام هو إعطاء النعمة، أنعم عليه يعني إيش؟ أعطاه نعمة. على الإنعام بنعمة الإيمان، قال والإيمان تصديق القلب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام، سواء أكانت أحكاما اعتقادية أم أحكاما عملية. الأحكام نوعان، أحكام اعتقادية الإيمان وما يتعلق به، نعم، وأحكام عملية. فهنا المراد بالنوعان تصديق القلب، تصديق يعني إيش؟ الاعتقاد الجازم. والإسلام على الإيمان بنعمة الإيمان والإسلام هو الأفعال الظاهرة كالصلاة والصوم، لكنهما متلازمان شرعا. الإيمان والإسلام مختلفان مفهوما متفقان ما سبقا. ما سبق لهما واحد، ما سبق الإيمان المؤمن الناجي عند الله تعالى هو نفس المسلم، المسلم الناجي عند الله تعالى هو نفسه المؤمن، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إذن الإيمان والإسلام نعم اتفقا في ما سبق. إيش معنى ما سبق؟ يعني ما يصدق عليه الإيمان هو نفس ما يصدق عليه الإسلام. طبعا الإيمان النافع عند الله عز وجل والإسلام النافع عند الله عز وجل، وإن كان المفهوم مختلفا، فالإيمان هو التصديق والإسلام هو الخضوع والإذعان. الإيمان التصديق، التصديق في القلب، والإسلام الخضوع والإذعان، وذلك يكون ظاهرا. فقد يكون من حيث المفهوم مؤمنا ولا يكون مسلما، وقد يكون مسلما ولا يكون مؤمنا، لكن من حيث ما صدق بالنسبة للنفع عند الله تعالى وفي الحياة الدنيا فالما صدق واحد. إيه؟ هذا من حيث المفهوم، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا. فما قلنا مفهوم الإيمان غير مفهوم الإسلام، لكن ما يصدق عليه الإيمان بمعنى أنه ينتفع به في الدنيا والآخرة نفس ما يصدق عليه الإسلام بمعنى أنه ينتفع به في الدنيا والآخرة. واضح؟ تبهت؟ فهمت؟ يعني هؤلاء آمن دعوا الإيمان، لكن هم ماذا قالوا؟ قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إذن هم يعني أظهروا الخضوع وأظهروا الاستسلام، أما التصديق في القلب ليس موجودا عندهم. فهل ينتفعون عند الله تعالى؟ لا ينتفعون. لو كان جازما في قلبه ومعتقدا في قلبه الإسلام هل ينتفع في الدنيا؟ لا ينتفع ولا ينجو عند الله تعالى إذا لم يصدق ويعرف إسلامه وإيمانه بمحمد عليه الصلاة والسلام. فإذا من حيث المفهوم يختلفان، لكن من حيث النتيجة نعم فهما متلازمان، لا ينفع إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان. هذا معنى ما سبق، يعني ما يصدق عليه. لذلك قال لكنهما متلازمان شرعا، من الناحية الشرعية هناك تلازم بين الإيمان وبين الإسلام. قال ومعنى البيت نثني عليه سبحانه وتعالى لأجل إنعامه علينا بهاتين النعمتين اللتين بهما إنقاذ المهجة من النار. المهجة يعني إيش؟ النفس. المهجة يعني النفس. هو في الأصل المهجة الوجه، المهجة في الأصل هي إيش؟ الوجه. لكن كيف ينقذ الوجه من النار؟ لا ينقذ إلا بإنقاذ النفس. قال وفي البيت سؤالان، الأول لما حمد أولا بالجملة الاسمية وهنا بالجملة الفعلية، الثاني لما حمد على الإنعام الذي هو الوصف ولم يحمد على النعمة. قال على الإنعام، الإنعام وصف من صفات الله تعالى، الذي نالك أنت ما هو؟ الذي نالك النعمة، فلما لم تحمد على هذه النعمة؟ لما لم يقل نحمده على نعمة الإيمان والإسلام؟ قال والجواب عن الأول أن الحمد هنا متعلقه النعم، هنا قال نحمده جل على الإنعام، فمتعلق الحمد ما هو؟ النعم، وهي متجددة، النعم متجددة كل يوم وكل ساعة وكل لحظة. في إيش؟ نعم جديدة من الله تعالى على هذا الإنسان، فهي متجددة، فناسب أن يحمده بما يدل على التجدد وهي الجملة الفعلية. وعن الثاني وهناك قال الحمد لذاته سبحانه وتعالى وذاته غير متغيرة وغير متجددة، فناسب أن يحمده بما يدل على الثبوت والاستمرار، يعني ما أعاد الكلام بأنه ذكره هناك. وعن الثاني إن لماذا حمد على الإنعام الذي هو صفة من صفات المنعم ولم يحمد على النعمة التي نالها المنعم عليه. وعن الثاني بأن الحمد على النعمة يوهم اختصاص الحمد بها دون غيرها، إنه أنا أحمده لهذه النعمة، يعني إذا لو لم توجد هذه النعمة علي لما حمدته، لكن لا، الله تعالى نعم متصف بالإنعام فهو يستحق الحمد سواء أنعم علي أو لم ينعم علي. قال وهو عن الثاني بأن الحمد على النعمة يوهم اختصاص الحمد بها دون غيرها بخلاف الحمد على الوصف. أيضا قد يوهم أنه فقط يعني يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإيمان والإسلام ونعمة العقل والسمع والبصر والإيجاد والرزق والعطاء وكذا وكذا، فإذا قلنا على الإنعام فهو أولى لأنه يعم جميع الإنعام بكل النعم. نعم، يعم الإنعام بكل النعم. وقوله من خصنا، من اسم موصول بدل من الضمير المعمول لنحمد، نحمده. نعم، نحمده. إيه نحمد من؟ نحمد من خصنا، فمن بدل من الضمير الذي هو الهاء العائد على الله سبحانه وتعالى. قال وقوله من خصنا، من اسم موصول بدل من الضمير المعمول لنحمد، يعني كأنه قال نحمد من خصنا. وخصنا أي معاشر المسلمين، خصنا من، هذا ضمير مالي من يعود، قال معاشر المسلمين. نعم، بخير من قد أرسل، ومن بمعنى رسول، خصنا بخير من قد أرسل يعني برسول، خصنا برسول. طبعا فهم من قوله قد أرسل، من قد أرسل يعني برسول. نعم، وحاذا بخير من قد أرسل وخير من حاذا، قال بمعنى جمع، الحياذة بمعنى إيش؟ الجمع، هو في حوزتي يعني في جمع وتحت يدي، وحاذا بمعنى جمع. والمقامات، من حاذا المقامات العلى المراتب، جمع مقام طبعا، والمقام هو المرتبة، والعلى الرفيعة. نعم، وخير من حاذا المقامات العلى محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا يمكن أن نقول أيضا محمد يكون إيش؟ خبر لمبتدا محذوف، هنا محمد يكون بدل من قوله خير. نعم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بدل من خير، بخير من قد أرسل بمحمد، خصنا بمحمد صلى الله عليه وسلم. والسيد متولي أمر السواد، السيد متولي أمر السواد، إيش معنى السواد؟ قال الجيوش الكثيرة، يقال سواد الناس، إيش يعني سواد الناس؟ يعني كثرتهم، فالذي يتولى أمر هؤلاء الكثرة يقال له سيد، أصبح واحد لا يتولى شؤون نفسه فهو أقل من مولى، فلا يقال له سيد، يعني السيد لابد من أن يكون مرجعا، نعم، يعني له خير على الناس. والسيد متولي أمر السواد أي الجيوش الكثيرة، وهو صلى الله عليه وسلم متولي أمر العالم بأسره، متولي أمر الناس جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، قال والمختفي من محمد سيد كل مختفى، مختفى نعم، والمختفى المتبع، المتبع عفوا، المختفي المتبع، أما هنا المختفى لأنه متبع صلى الله عليه وسلم، والمختفى المتبع بفتح الباب. وإذا كان سيد المتبوعين، وإذا كان سيد المتبوعين فهو سيد التابعين، إذا كان سيد المتبوعين الأنبياء المرسلين العظماء، نعم هؤلاء متبوعون وهو سيدهم، فإذا كان سيد المتبوعين فهو سيد التابعين من باب أولى، سيد السيد سيد. وإذا كان سيد المتبوعين نعم فهو سيد التابعين، محمد سيد كل مقتفى. من أين جاء المعنى؟ سيد كل مقتفى، كل متبع محمد صلى الله عليه وسلم سيده، كل مقتفى متبع نعم محمد صلى الله عليه وسلم سيده، فهو سيد المتبوعين. معنى ذلك التابعين يعني افراط هذا العبجو يعني من المرتبة الثانية، فهو سيدهم من باب الأولى. تفضل. من خصنا بخير بخير من قد استلم، نعم مضافا من بخير من بخير الذي ايش ضمير ايش ايوه بخير لا من الاولى، من الاولى من خصنا نحمده، نحمد من خصنا، من الاولى بدل من الضمير في نحمده، لكن بعد ذلك من خصنا نحن معاشر المسلمين الله تعالى الذي خصنا بخير من بخير الذي قد ارسل، فبخير مكسوره وغير منونه مضافه يعني. قال واذا كان سيد المتبوعين، إذا من أين أخذنا أنه سيد المتبوعين؟ لأنه قال سيد كل مقتفى، والمقتفى هو المتبع، إذا هو سيد المتبوعين فهو سيد التابعين، فهو سيد التابعين من باب أولى. نعم. قال العربي، قال والعربي نسبة للعرب، والهاشمي نسبة لبني هاشم، والمصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. والصلاة في اللغة نعم قال صلى عليه الله ما دام الحجاب، والصلاة في اللغة نعم العطف، والصلاة في اللغة العطف، فإن أضيف إلى الله يعني أصل الصلاة إيش معناها؟ العطف، لأنه في الأصل مأخوذة من الصل، والصل هو الصل نعم، فصلى بمعنى إيش؟ عطف صلوه، في الأصل مأخوذة من الصل، الصل هو الصل هنا عند الكشح، فهذا هو أصل المادي، أصل المادي هكذا. فإذا أصل معنى الصلاة هو إيش؟ الانعطاف والعطف. فإن أضيف إلى الله سمي رحمة، أو إلى الملائكة سمي استغفارا، أو إلى غيرهما سمي دعاء. والحجة تقدم أنه العقل، واللجج جمع لجة، وهي ما فيه صعوبة من الماء الغزير. متى يقال لجة؟ إيش؟ حسبته لجة يعني شيء ماء كثير غزير، لجج البحر. واللجج جمع لجة، وهي ما فيه صعوبة من الماء الغزير. والمراد بها هنا المعاني الصعبة،